أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ضمن بن جوس اليمامي قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال: قلت يا أبا هريرة، إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك، أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال أحدها: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي خازنا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. وعن أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، وأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله سبحانه، وأنه لا ينبغي العبد أن يغتر بعبادته، ولا ينبغي له أن ينظر إلى الناس أنهم هلكة وأنهم يستحقون النار، وأن يدعو عليهم بذلك، أو أنه يقول لأحدهم: لا يدخلك الله عز وجل الجنة، أو إنك من أهل النار. هذه أشياء غيبية غيبها الله عز وجل عنه، لا ندري هل هذا الإنسان الذي أمامنا الآن وهو على معصية، هل يتوب الله عز وجل عليه وتحول إلى الطاعة ويكون أهل الجنة؟ والمطيع كذلك لا تدري، لعله ينقلب والعياذ بالله فيستحق أن يكون من أهل النار. الله أعلم بقلوب العباد، فنحن نرى الظاهر، نرى هذا مطيع، نرى هذا عاصية، ولكن الله عز وجل يعلم الباطن والسرائر، ويعلم من قلب هذا الإنسان أنه سيتوب ويرجع إلى الله، ويعلم من هذا الإنسان أنه وإن كان ظاهره العبادة ففي باطنه الكبر والعجب بعبادته، وأنه يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالخلق. هذه أشياء لا نعلمها نحن، يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى، ونؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالله ينظر في القلوب ويعلم هذا يستحق الجنة وهذا يستحق النار. هنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لكل عابد لا تغتر بعبادته. الله أعلم، أنت لا تعلم مستقبلك، أنت لا تعلم ذلك. هنا المثال البسيط: الإنسان مع أولاده، عندك أولادك، وكل إنسان ينظر لأولادهم هم أحسن ناس، وينظر: أنا حربيهم وأعملهم وأعلمهم، وليس بيدك هذا الشيء، أنت تربي وأنت تحسن وأنت تحاول، في النهاية في دماغك ابنك ده يطلع دكتور يطلع صنايعي، ابنك التاني ده مش نافع في حاجة يطلع أفضل ما يكون، شيء لا تملكه أنت، هذا بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. نظرتك أنت بتنظر لشيء ولا تجيد التقدير فيه، لأن تقدير الأمر أمر غيبي، الله عز وجل الذي يعلمه. فكيف بمصائر العباد وبمقادير هؤلاء العباد عند الله مش عندك أنت؟ كيف تحكم على إنسان أنت في الجنة وأنت في النار؟ هذا لا تملكه أبدا، إنما الذي يعرف ذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في هذا الحديث الخطير حديث يقول أبو هريرة لضمضم ابن جوس اليمامي قال يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا، ما تقولش لحد هذه الكلمة. ضمضم يقول قلت يا أبا هريرة إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، يعني كلمة عادية على لساننا لما حد بالغضب الثاني بيغضب منه يقول له روح ربنا دخلك النار، ما انتش هتشوف الجنة أبدا. وهذه كلمة على ألسنة كثيرين من الناس، يقول للواحد ده انت عمرك ما هتشوف الجنة، انت عمرك ما هتدخل الجنة. ايه يدريك يدخل الجنة ولا ما يدخلش؟ هو لكونه يعصي الآن، لكونه أساء إليك الآن، معناه انه واجب على الله أن يحرمه من الجنة؟ هذا ليس الأمر بيدك وإنما بيد الله عز وجل. فلا تجرم لأحد بجنة ولا بنار. أنت من أهل الجنة، أنت يدريك أنه من أهل الجنة؟ لا تدري. ولا تتكلم عن الله سبحانه تبارك وتعالى بغير علم، ولا تقول على الله الكذب بألسنتكم. فيقول هنا أبو هريرة فلا تقولها، لا تقول ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان متآخيين بينهما نوع من الأخوة لعله في النسب في القرابة، صديقين صاحبين مجتمعين على أمر من الأمور متآخيين في الدنيا. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، هذا مجتهد في العبادة هذا عاصي، لكن العاصي ما هوش كافر، ما هو أعشي في كفر من الكفر، إنما أسرف عن نفسه بمعاصي صغائر ذنوب فعلها وقع في معاصي كثيرة. فيقول هنا كان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر وقف عن هذا، وهذا واجب عليه أنه يأمر معروف وينهى عن المنكر. فيقول هذا العاصي خلني وربي، خلني وربي، زي ما كثير من العصاة تقول له بطل اللي بتعمله ده، يقول لك مالكش دعوة مالكش دعوة. هذا كان يقول له ذلك، هذا الشيء كلمة غيظ، مالكش دعوة أمرك بالمعروف. لكن هل يدفعك جهل هذا الإنسان أن تجهل فوق جهله؟ هذا جهل منه، مالكش دعوة خليني وربي، خليك في نفسك خليك في حال، هذا مسيء وهو آثم وهو عاصي. ولكن هذا المجتهد في العبادة مرة وجده على ذلك فقال له ويحك أقصر، قال خليني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ وانت ما بعثت ابني على عملي، مش انت اللي هتحاسب، أنا هتحاسب على عملي. هو مخطئ ومسيء في هذا الذي يقوله. ومرة ثالثة فتغيظ عليه هذا المجتهد وقال والله لا يغفر الله لك أو والله لا يدخلك الله الجنة أبدا أبدا، كأنه بيحكم على الله سبحانه تبارك وتعالى، ده ما يستحقش يا رب الجنة. هنا الأول مسيء، مسيء صاحب ذنب، لكن الذنوب كلها تحت مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى، إن شاء عفى وغفر وإن شاء حاسب وعذب سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذا تحت خطر المشيئة، تحت خطر المشيئة. فإذا كان تحت خطر المشيئة مش أنت اللي هتلزم بواحد من الاثنين، والله ربنا هيغفر لك أو والله ربنا لا يغفر لك، هذا تتقول على الله وتفتري على الله. الأول أساء بأنه قال مالكش دعوة، هذا مسيء في ذلك. الثاني أساء أعظم الإساءة بأنه افترى على الله وكذب على الله، بل وأقسم على ذلك والله لا يدخلك الله الجنة أبدا، ما أنت الشايف الجنة أبدا، ويقسم على الله سبحانه تبارك وتعالى. إيه يدريك أنت؟ أنت رأيت الذنب الظاهر هذا اللي هذا يسرف على نفسه، لعله بينه وبين الله بعد قليل يتوب إلى الله عز وجل، لعل هذا الإنسان له أعمال أخرى صريحة أنت لم تطلع عليها قبلها الله سبحانه وتبارك وتعالى منه وعفى عن هذا الجرم الذي وقع فيه الآن، لعله سيعمل بعد ذلك صالحا والله أعلم بهذا الشيء، لعل لذلك أنت لا تفتري على الله الكذب ولا تقل لفلان أنت عاصي والله ما أنت شيء في الجنة، مش هتدخل الجنة. فلما قال هذا العابد لهذا المسرف والله لا يدخلك الله الجنة أبدا، إذا بالله يرسل ملك الموت يقبض لك، قبض لك. هذا قبض على هذه الكلمة القبيحة السيئة أن حلف أن الله لا يدخل هذا الجنة، كأنه يجعل لنفسه سلطانا على الله، حاشا الله عز وجل أن يقصب أن هذا لن يكون. فإذا بالله يجمع الاثنين ويقول لهذا المسيء، يعني هذا يوم القيامة في استحضار الحال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن هذا الشيء، يقول اجتمع عند الله عز وجل فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمته. إذا يبقى دخول الجنة برحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى أنت عملك سبب لدخول الجنة، ولكن في النهاية لا تغتر بهذا العمل وتقول إنه يساوي لازم أدخل الجنة لإني عامل هذا العمل، ليس ثمنا للجنة وإنما هو سبب لدخولك الجنة. يبقى الصلاح سبب للجنة ودخول الجنة برحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. الآخر كان رجلا على الدين، لم يكن كافرا، لم يكن مشركا، ولكنه أساء، وقع في معصية، فقال له هذا الإنسان والله لا تدخل الجنة. الذي تأول وقال ذلك وافترى على الله أدخله الله النار، والآخر الذي وقع في المعصية قال له الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة. الأمر بيد الله سبحانه، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، يرحم من يشاء ويعاقب من يشاء، الأمر بيده سبحانه ولم يجعله بأيدي العباد. نؤمن بحكمة الله عز وجل، نؤمن بعدل الله وأنه الحق ووعده حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق، نؤمن أن الله سبحانه حكم عدل، هذا حكمه سبحانه، وهو أعلم بما في قلوب العباد، لم نطلع على ما في القلوب حتى نحكم على العباد، فالله أعلم من يستحق جنته ومن يستحق عذابه. إنما الذي نملكه أن نقول أن الذي يسرف على نفسه في المعاصي هذا قد يكون في النار، وقد يغفر الله عز وجل الذي من يشاء بما يعلم في قلوب الإنسان من تقوى، من خوف، من ندم على هذا الذي فعله، والله أعلم من يستحق الجنة ومن يستحق النار. قال الله عز وجل لهذا الآخر حين أدخله النار أكنت بي عالما، أنت بتتكلم وبتحلف علي أنا، أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي خازنة، الجنة دي تحت إيدك أنت، أنت خازن الجنة، تدخل اللي أنت عايزه وتطلع اللي أنت عايزه، أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي خازنة، اذهبوا به فأدخلوه النار، اذهبوا به إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بالكلمة أو بقت دنياه وآخرته. هذه الكلمة التي قالها أنه جزم على الله لازم تدخل فلان هذا النار وأقسم بذلك، قال أو بقت ضيعت دنياه وضيعت أخرى. حديث آخر، هذا الحديث حديث صحيح الذي ذكرناه رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، حديث آخر في المسند وأيضا عند ابن ماجه عن أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قال لن نعلم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد أحد رواته مجهول الحال، مجهول الحال، فالحديث بهذا الإسناد يكون ضعيفا، وذكره الشيخ الألباني في سلسلة ضعيف وقال ضعيف جدا، والصواب أنه ضعيف فقط ليس ضعيفا جدا. ثم رجع الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن ذلك ووجد له شاهدا ولذلك حسن الحديث. نذكر ذلك علشان اللي يقرأ الحديث في عند ابن ماجه حيلاقي مكتوب عليه ضعيف جدا، اللي حيقرأ في السلسلة في ضعيف الجامع حيقرأ هذا الشيء فيقوم يظن أنه لا يحتج به، لكن الحديث رجع الشيخ عن تضعيفه وذكر أنه حديث حسن، وهذا الصواب أن هذا الإسناد مثله لا يقال فيه إنه ضعيف جدا، ولكن غايته فيه راو مجهول الحال، فإذا وجد له المتابع يكون حسن، وهذا الذي كان في هذا الحديث. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ضحك الله، الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه، نؤمن بأسمائه ونؤمن بصفاته، صفات ذاته وصفات أفعاله على ما يليق به سبحانه تبارك وتعالى، لا نتأول ذلك على معنى غير الذي ذكره. ضحك ربنا يبقى ضحك ربنا، عجب ربنا عجب ربنا، نزل ربنا نزل ربنا، جاء ربك والملك جاء ربك والملك، نؤمن به، هو قال ذلك، عبر بذلك سبحانه وتعالى. الداعي لنا أن احنا نذكر لا ما يقصدش كذا، يقصد كذا، ولكن أيضا لا نشبه، لا نقول يضحك كما نضحك نحن حاشا لله عز وجل، له المثل الأعلى سبحانه، له الكمال سبحانه، فنؤمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ضحك ربنا، والصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث أيضحك ربنا؟ يعني هنا كأنه تعجب لذلك ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا؟ إذا بالرجل يقول لا نعلم من رب يضحك خير، طالما ربنا بيضحك مش هنعلم منه خير، يبقى من وراء الخير العظيم أن يضحك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. ضحك ربنا من إيه؟ من إيه؟ قال من قنوط عباده وقرب غيره، وقل الغير بمعنى التغيير، تغير الحال. الله عز وجل يبتلي العباد، يذيقهم شيئا من بأسه، من بأسائه، يذيقه شيئا من مصائب الدنيا، فإذا بالعبد يقنط يقع في اليأس. ليس يأسا من رحمة رب العالمين، الذي ييأس من الرحمة هذا كافر، الذي يقول الله عز وجل لا يرحم عباده هذا كافر، ولكن هنا بمعنى إن الإنسان يحصل له إحباط، يحصل له إحباط، اللي يرى البلاء نزل عليه، متلو فلان متلو فلان، فلوسه ضاعت، يحصل هبط، حصل له إحباط هذا، والله عز وجل يدخر له الجنة عنده، يدخر له إنه حيجيله أولاد تانيين، يدخر له زوجة صالحة، يدخر له مالا قريبا جدا بعد شهور حيكون عنده هذا الشيء. العبد محبط والله يضحك لهال هذا العبد، إن يطرح هيعمل إيه هذا العبد بعد ذلك؟ الله يعلمه، أنه سيفرح بعد ذلك ويتغير هذا الحال الذي هو عليه. لذلك لا يحدث لك الإحباط والهبور وإنك تيأس من الخير، فالله عز وجل يضحك لهذا الذي عند العبد. يبتلي الله عز وجل عباده، ما فيش مطر، يقعدوا ممحلين، يحدث لهم شيء من القنوط والإحباط، والله عز وجل يضحك على ذلك، إن كلها أيام ينزل المطر ويسقيكم وتنسوا هذه الحالة التي كنتم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو ضحك ربنا من قنوط عباده، من يأسهم والإحباط الذي أصابهم، وقرب غيره، قرب تغير الحال، والإنسان لا يعلم ما في الغيب، لا يعلم ما في الغيب، لو يعلم ما في الغيب لرضي بما هو فيه، أن يؤجر على هذا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم يأتيه الخير من بعد ذلك. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قال لن نعلم من رب يضحك خيرا، لن نعلم من رب يضحك خيرا. هذه صفة من صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه يضحك سبحانه وتبارك وتعالى، ولا نقول كيف، كيف هذا سؤال للمخلوقين وليس الخالق العظيم سبحانه وتبارك وتعالى يقال له كيف يكون هذا الشيء. من الأحاديث اللي جاءت هنا في مسند الإمام أحمد حديث للعباس بن مرداس، ساقه الإمام أحمد في المسند بإسناد ضعيف، ولكن لبعضه شواهد يصح بعضه به. الحديث فيه أن العباس بن مرداس حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء، فأجابه الله عز وجل أن قد فعل وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا، فقال يا ربي إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته، فلم يكن في تلك العشية إلا ذا، يعني فلم يجبه تلك العشية شيئا. وفي بعض الروايات فلما كان من الغد دعا غداة مزدلفة فعاد يدعو لأمته، فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم، فقال بعض أصحابه يا رسول الله بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها، فما أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم، أهو يدعو بالثبور والويل ويحث التراب على رأسه، فتبسمت مما يصنع جزعه. هذا الحديث إسناده ضعيف في مسند الإمام أحمد، لكن بعض هذا الحديث له شاهد صح به قوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أيها الناس إن الله عز وجل قد تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا باسم الله. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة دعاء كثيرا، والله عز وجل تطول عليهم فغفر الله عز وجل لعباده. العباد في يوم عرفة كثيرون، ملايين في يوم عرفة، هذا ظالم وهذا محسن وهذا مقتصد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجيب له في المحسنين، استجيب له في المحسنين، فلم يزل يدعو ربه سبحانه، يدعو للجميع، ويا ربي أنت قادر، الكل جاي، هذا ظالم لنفسه وظالم لغيره وجاي هنا ليتوب إلى الله عز وجل. الظلم بين العبد وبين رب الله يغفر سبحانه ويتكرم. الظلم بين العباد، ظلمت إنسانا في مال، ظلمت إنسانا في عرض، ظلمت إنسانا في شيء، هنا لابد من أن تتحلل من هذا الإنسان. إذا كان موجودا ذهبت وتحلل، طيب مش موجود ومات هذا الإنسان، هتجيبه منين تتحلل إليه؟ أنت ظالم له في مقاصة يوم القيامة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه، إذا تاب إليك العبد يا ربي أنت قادر على أن تغفر، طيب وظلمه لهذا الآخر والآن مش موجود هذا الآخر عشان يتحلله، يكون الأمر إيه؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه أن هذا العبد إذا كان يوم القيامة، أنت يا ربي قادر على أن تعطي لهذا المظلوم الجنة، تعوضه وأن تغفر لهذا الظالم، يعني الظالم تاب إليك من هذه المظلمة ولا يقدر أن يتحلل من هذا، إن هذا قد مات ولا هذا ذهب ولا يقدر أن يأتي به، كيف يتحلل منه ويترك ولا يغفر له؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو ربه سبحانه أن يهب المسيئين للمحسنين. يعني في هذا اليوم في يوم عرفة اجتماع الناس بركة، اجتماع الناس في الدعاء في هذا اليوم، هذا يدعو وهذا يدعو وهذا يدعو، فيهم الظالم وفيهم المحسن، فالله عز وجل يطلع وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فاجتمع الجميع في مكان واحد، فالله يتكرم ويغفر للمحسن وكذلك يغفر للمسيء كأنه وهب هذا لهذا. لعل المسيء دعا لنفسه يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، والله لم يعطه لم يعطه، والمحسن دعا لنفسه ولغيره فاستجيب للمحسن في هذا، استجيب للمحسن في هذا، ولذلك الإنسان المؤمن يحب الصالحين ويتقرب من الصالحين، لعل الصالح يدعو له بدعوة ينتفع بها في دنياه وأخرى. فقال هنا في هذا الحديث إن الله قد غفر لصالحكم للصالحين منكم وشفع صالحيكم في صالحيكم، هذه رواية أخرى لهذا الحديث. وقال هنا ووهب مسيئكم لمحسنكم، وهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، قال فادفعوا باسم الله. إبليس لما علم ذلك أن الله غفر لعباده فإذا به يدعو بالثبور والويل ويحث التراب على رأسه، رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يضحك في هذا اليوم في هذا الوقت اللي فيه الدعاء واللي فيه البكاء، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم تبسمت مما يصنع جزعه، يعني جزع إبليس جعله في هذه الصورة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. حديث آخر لعبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر قال إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تبارك وتعالى ردوه فيردونه، قال لما التفت؟ هذا حديث عجيب وعظيم وجميل. يوم القيامة يقضي الله عز وجل بين العباد، من ضمن العباد رجلين قضى بينهما وأمر بهما إلى النار، وأمر كأنهما من عصاة الموحدين من عصاة المسلمين، رجلين أمر الله عز وجل بهما إلى النار. إذا لأحد الرجلين حين ينطلق به إلى النار ينظر خلفه يلتفت، فإذا بالله يدعو هذا الإنسان ويسأله لما التفت، فيقول هذا الرجل إن كنت أرجو أن تدخلني الجنة، يعني أنت أتيت بي وسألتني، أنا ظننت أنك ستدخلني الجنة. في بعض الروايات أن هذا الإنسان كان في النار فأخرجه الله عز وجل وسأله الله سبحانه تبارك وتعالى ثم أمر برده إلى النار، فإذا بالعبد يلتفت إلى الله عز وجل فيسأله الله عز وجل فيذكر من حسن ظنه بالله أنك أظن أخرجتني من النار لا تدخلني فيها، فإذا بالله يحقق له ظنه سبحانه ويأمر به إلى جنته، فيقول هذا العبد لقد أعطاني الله عز وجل، يعني بعد ما دخل الجنة، قال حتى إني لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك ما عندي شيئا، واحد كان مستوجبا للنار ودخل الجنة وأعطاه الله، ودنا لو عزمت كل أهل الجنة ما ينقص حاجة مما عندي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ذلك يرى السرور في وجهه. حديث أخير في هذا الكتاب، يقول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. أي الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال رجل: يا رسول الله، فمن أشركه؟ يعني ربنا يغفر الجميع، طب اللي يشركه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سكت: إلا من أشرك 3 مرات، يعني أشرك ومات على ذلك. إنما من تاب من الشرك في حياته فالله عز وجل يتوب على عباده. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا واغفر لنا وأن يدخلنا جنته وجيرنا من عذابه وناره. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.